صلى على محمد، وهذا منقول عن غير واحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم في العصر. بل الحقيقة الذي ينبغي هو أن يستفتح بعد حمد الله الدعاء دائما بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة تكتب بماء الذهب الحقيقة أدبا مع رسول الله، قال رحمه الله: ويصلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا لوجوب تقديمه على النفس صلى الله عليه وسلم، أليس هو أولى منك عن حاجتك ولا لا؟ فالأدب معه صلى الله عليه وسلم أن تقدمه لوجوب تقديمه على النفس صلى الله عليه وسلم.